توضيحا توضيحا. اذا كان هذا الجمع هل يجب عليهم؟ اذا كان هذا الجمع في ايش جمع؟ يعني نحن مستمعين الان، هل يجب عليهم وجوبا ام من حيث الجواز؟ التجميع يجب عليهم. كيف لا؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء، يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلا عن الظهر بل هو الواجب الأصيل، لكن البديل هو صلاة 4 ركعات لمن فاتته الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام وأمر بأن يصلي 4. فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل. واضح؟ طيب.